على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ومن أجر عينا فامتنع من تسليمها فلا أجرة له، لأنه لم يسلم المعقود عليه فلم يستحق عوضه، كالمبيع إذا لم يسلمه. كالمبيع إذا لم يسلمه. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ومن أجر عينا فامتنع من تسليمها فلا أجرة له. أجر دارا فلم يسلم مفتاحها، أجر سيارة فلم يسلمها المستأجر، أجر بعيرا فلم يسلمه، أجر غلاما له فلم يسلمه، في هذه الأحوال كلها لا يستحق من الأجرة شيء. ما يقول: تعاقدنا وإياك على أجرة هذا البيت اعتبارا من واحد رجب، فإذا به يمتنع ما يسلم العين المؤجرة ويقول: اتفقنا في العقد على واحد رجب. نعم، اتفقنا في العقد على واحد رجب، لكن ما سلمت العين، فالمدة التي لم يسلم فيها العين لا يستحق شيئا من الأجرة، لأنه لم يسلم المعقود عليه التي هي العين. وكلمة العين تشمل الدار والأرض والسيارة والراحلة والغلام وغير ذلك مما يؤجر، فلم يستحق عوضه كالمبيع، مثل المبيع إذا لم يسلمه. فهل يستحق ثمنه؟ لا، ما يستحق ثمنه حتى يسلم المبيع. نعم. وإن سلمه بعض المدة ومنعه بعضا فقال أصحابنا: لا أجرة له، لأنه لم يسلم ما تناوله العقد، فأشبه الممتنع من تسليم الجميع. وإن سلمه بعض المدة ومنعه بعضا فقال أصحابنا أي الحنابلة: لا أجرة له. إذا سلمه، إذا أجره مثلا اعتبارا من كذا، فإذا به يمضي وقت ما يسلمه الأجرة، أجره اعتبارا من واحد رجب فانتظر ما سلمه إياه، فإذا به في واحد شعبان يأتي ويقول: خذ المفتاح بارك الله في كذا البيت الذي أجرناك. أقول: لا، أنا مستأجر من واحد رجب، ما سلمتني المفتاح فأنا استأجرت غيره فلا تستحق علي شيء. يقول: اتفقنا وإياك على عقد مبرم على أنه من واحد سبعة يبدأ الأجار. طيب، هل سلمتني البيت من واحد سبعة؟ لا، سلمتك إياه في شعبان. وأترك رجب لا أجرة له، واعتسب الأجرة من شعبان. يقول: لا، اتفقت وإياك على أن تسلمني البيت أو العين المؤجرة من واحد سبعة، فإذا بك ما تسلمها إلا في واحد ثمانية، أنا استأجرت غيرها فلا يستحق شيئا، لأنه لم يسلم ما تناوله العقد، فأشبه الممتنع من تسليم الجميع. مثل لو امتنع ما سلمه أبدا فلا يستحق شيئا، سلمه بعض المدة يقول: لا يستحق شيئا من الأجرة. نعم. ويحتمل أن يلزمه عوض ما استوفاه، كما لو باعه مكيلا فسلم إليه بعضه ومنعه من باقيه. ويحتمل يلزمه من الأجرة بقدر ما انتفع في المبيع، إذا كان انتفع في المبيع فتلزمه الأجرة، قالوا قياسا على المبيع المكيل والموزون الذي لا يلزم إلا بعد استيفائه بالكيل أو الوزن، فتحتسب بقية المدة تلزم التي انتفع بالبيت أو بالعين المؤجرة، وما لم ينتفع بالعين المؤجرة فلا أجرة له عليها. وإن أجر نفسه على عمل وامتنع من تمامه فكذلك. انتبه، هذه مهمة قد يبتلى بها كثير من الناس. وإن أجر نفسه على عمل وامتنع من تمامه، استأجر هذا الرجل لمدة 3 أشهر يسوق السيارة أو يعمل كذا أو يعمل كذا أو يخدمه أو نحو ذلك لمدة 3 أشهر أو لمدة سنة دراسية أو لمدة 6 أشهر أو لمدة كذا، فإذا بهذا العامل يعمل عنده شهر ثم يقول له: يا أخي عملك هذا الشق، عطن أجرتي عن الماضي ومع السلامة. فيقول له المستأجر: مالك أجرة علي حتى تكمل المدة التي اتفقنا عليها، اتفقت وإياك على أن تعمل عندي مدة 3 أشهر، فأنت إذا عملت شهر وتركتني فوت علي شيئا كثيرا. قال: لا يستحق شيء من الأجرة ما دام الاتفاق على 3 أشهر أو 6 أشهر وعمل 20 يوما أو شهرا أو أقل أو أكثر وقال: انتهيت، ألغي العقد، أعطني أجرة ما مضى. يقول: لا تستحق علي شيء. يقول: أنا عملت عندك شهر. نعم عملت عندي شهر، لكن اتفقنا على 3 أشهر، وأنا لي غرض في هذه 3 أشهر، هي مدة إقامتي في مكة، هي مدة كذا، مدة الدراسة، مدة إلى آخره، لي غرض فيها، فلا يستحق عليه شيئا في هذه الحال. بخلاف ما إذا اتفق معه على العمل شهريا بكذا ولم يذكر مدة وإنما الشهر بكذا، فعمل شهر فإنه يستحق أجرته حتى وإن كان ينوي أن يعمل عنده سنة أو نحو ذلك. فرق بين أن يكون الاتفاق على 3 أشهر أو على 6 أشهر أو على عام دراسي أو نحو ذلك، فإذا به يحاول إلغاء العقد وانهاءه قبل المدة ويقول: أعطني أجرة ما مضى، تقول له: لا تستحق علي شيء حتى تكمل المدة التي بيني وبينك. يقول: ألسنا اتفقنا بالشهر 1000 ريال؟ نقول: نعم اتفقنا بالشهر 1000 ريال على أنك تعمل عندي 3 أشهر، ما عملت عندي 3 أشهر ما تستحق علي شيئا. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله: وإن أجر نفسه على عمل وامتنع من تمامه فكذلك، يعني لا يستحق عليه شيئا حتى يكمل. يقول له: أكمل. أحيانا مثلا يتفق معه على عمل في الموسم، في موسم الحج مثلا من 20 ذي القعدة إلى 20 ذي الحجة، فإذا به يعمل إلى 10 ذي الحجة مثلا أو 5 ذي الحجة ويقول: خلاص أعطني حقي نصف شهر. أقول: لا، ما تستحق شيء حتى تكمل المدة، لأني ربما لا أجد من يكمل عملك هذا إلا بالمدة بالأجرة مضاعفة، لأن الوقت يختلف عن الاستئجار في 20 ذي القعدة، وأنا أريد أستأجر يوم عيد النحر في وسط الحج، ما أجد إلا بإغراء. فيقال للذي أجر نفسه هذه المدة: لا تستحق حتى تكمل المدة التي بيني وبينك. وإن أجر عبده فهرب أو دابته فشردت في بعض المدة فله من الأجرة بقدر ما استوفى من المدة، لأن الامتناع بغير فعله فأشبه ما لو مات. هذه حال أخرى مشابهة تختلف عنها. الرجل أجر غلامه أو أجر دابته أو أجر مثلا سيارته فشرد الغلام صعب عليه العمل وهرب. الدابة شردت، السيارة خربت، أتاها أمر فوق طاقة المؤجر، لأن المؤجر أجر هذا الغلام على أن يعمل لمدة شهر فعمل 10 أيام وهرب، فالمؤجر يطالب بأجرة هذا العامل، يقول أنا أجرتك إياه وهرب علي وعليك، فأعطني أجرة المدة التي انتفعت بها، لأني أنا المؤجر مالي في هذا شيء، لست أنا الذي امتنعت وإنما امتنع حصل الامتناع من غيري. قال رحمه الله: مثل ما لو ماتت الدابة أو خربت السيارة أو نحو ذلك، هذا شيء خارج عن تصرف المؤجر فيستحق الأجرة. واضح الفرق بينهما؟ الأول نفسه، هو أجر نفسه فعجز عن إتمام المدة وطالب ببعض الأجرة، يقول مالك شيء. الرجل الآخر أجر غلاما عنده، عامل عنده، أجره لمدة شهر بـ1000 ريال، فإذا به يعمل 10 أيام ويهرب، فمن حق المؤجر أن يطالب بأجرة 10 أيام، يقول لأنك انتفعت بهذا العامل هذه المدة وهروبه ليس إلي وخارج عن قدرتي، فأنا وأنت سواء، فأنت انتفعت به مدة فأعطني المدة التي انتفعت به، فله من الأجرة بقدر ما استوفى من المدة. قال: لأن الامتناع بغير فعله. فرق بين أن يمتنع الشخص نفسه فهذا ما يعطى أجرة، الامتناع خارج عن قدرة المؤجر، مثلا مثل ما لو أجره بيت فخرب، مثلا أتاه السيل والمطر وأفسده فصار غير صالح للسكن فخرج منه المستأجر، فالمدة التي قبل هذا يلزمه دفع أجرتها، لأن هذا الخلل والضرر والخراب خارج عن قدرة المستأجر، خارج عن قدرة المؤجر، فيلزم المستأجر أن يدفع أجرة المدة التي انتفع بالعين المؤجرة. وإن تلف الثوب في يد الصانع بغير تفريطه فلا أجرة له فيما عمل، لأنه لم يسلمه إلى المستأجر فلم يستحق عوضه. وإن تلف الثوب في يد الصانع بغير تفريط منه، أعطيت الثوب للخياط وقلت له خطه لي خياطة دقيقة وهامة، واتفقت معه على الخياطة بـ150 ريال، ما هي 10 ولا 20 ولا 30، فإذا به يخيط الثوب أو البدلة أو المتفق عليه ويحفظه، فإذا به يحصل حريق في الدكان، فتأتيه حسب الموعد تقول ثوبي، يقول أنا خدته كما اتفقنا ولكن حصل ما لا طاقة لي به، احترق ثوبك مع ثياب غيرك وأنا خدته، فعطني الأجرة 150 ريال ويخلف الله عليك الثوب. هل يلزمك أن تدفع الأجرة؟ لا، لأنك تقول يا أخي لو أعطيتني الثوب وقد خيط أعطيتك الأجرة، لكن أنت تذهب عليك الأجرة وأنا يذهب علي الثوب، ما دام أنك ما فرط فتذهب عليه الأجرة والمالك الثوب يذهب عليه الثوب ولا يطالب أحدهما الآخر بشيء، ما يقول أعطني أجرة الثوب 150 ريال خدته ثم احترق، قل لو سلمتني إياه وأعطيتك الأجرة. لكن في هذه الحال ما يلزم تسليم أجرة لأنه ما سلمه إياه، هذا إذا لم يكن هناك تفريط من الخياط مثلا. صورة أخرى يكون فيه تفريط. نعم. وإن ترك بتفريطه خير المالك بين تضمينه إياه معمولا ويدفع إليه أجرته وبين تضمينه إياه غير معمول ولا أجرة له. وإن تلف بتفريطه، تلف الثوب هذا المخاط بمئة وخمسين ريال، خيط بمئة وخمسين ريال ووضعه في الرف، ثم إنه وضع الستارة على الدكان وذهب، أقول ما يحتاج أن نزل الباب، ذهابي كله نص ساعة ربع ساعة، حط ستارة وذهب، فلما عاد وإذا الثوب قد أخذ لأنه متميز وخياطته متميزة، فمر شخص وأخذه ومشى، جاء صاحبه إلى الخياط فقال يا أخي ثوبي قال سرق. نقول ما كيف سرق؟ يقول وضعت الستارة وذهبت لأقضي حاجة فلما رجعت ما وجدت ثوبك، وأنا خدته كما اتفقنا بمئة وخمسين ريال فأعطني الأجرة وخلف الله عليك. يقول لها يقرره يسأله كيف سرق حتى لا ينكر، يقول مثلا وضعت الستارة أي وقت ضحى مثلا في الدكان أحد لا ما في أحد وهكذا. فنقول في هذه الحال أولا الخياط فرط، ما نوع هذا التفريط؟ كونه وضع الستارة بس، ذهب إلى القاضي فوجدك أنت قاضي القضية، فماذا أنت قائل؟ تسأل الخياط هل خدت الثوب؟ يقول نعم خدته. بكم؟ بمئة وخمسين ريال. كيف وضعته؟ كيف أخذ؟ كيف متى ذهبت؟ نهارا أو ليلا؟ ستارة أو أغلقت الباب؟ قرره فأخبر بالصدق، فيلتفت إلى صاحب الثوب ويقول له الآن أنت بالخيار، إن شئت غرمه الثوب مخيطا وسلمه الأجرة، وإن شئت غرمه الثوب قماشا لا مخيط ولا تسلم أجرة. الخيار لصاحب الثوب لأن هذا فرط بوضع الستارة. فنقول الأجرة 150 ريال مثلا، هذا الثوب بدون خياطة قيمته 500 ريال مثلا، فإذا خيط وخرج مناسبا قيمته 700 ريال، نقول لصاحب الثوب أنت بالخيار، إن شئت ادفع له أجرة الخياطة وغرمه الثوب مخيطا ب700 ريال، وإن شئت غرمه القماش غير مخيط ولا تدفع له أجرة خياطة حتى وإن دعا أنه خاطى. الخيار لمن؟ لصاحب القماش. قد يختار أن يغرمه إياه مخيطا لأنه إذا خيط يكون أغلى، وقد يختار أن يغرمه قيمة القماش ولا يدفع له أجرة الخياطة. ونفس الصورة هذه مثلا إذا كانت السرقة ليلا وقد أقفل الباب فكسر الباب وأخذ الثوب، في هذه الحال لا غرامة ولا يلزم أجرة مثل الأولى. نهارا ووضع ستارة ولم يقفل الباب فيكون مفرط، فيخير صاحب القماش إن شاء غرمه الثوب مخيطا ودفع أجرة الخياطة، وإن شاء غرمه الثوب قماش بدون خياطة ولا يدفع له أجرة خياطة، وإن تلف بتفريطه. انتبه، هناك فرق بين تلف العين بتفريط من الصانع الذي هو الخياط أو النجار أو الحداد أو أي عامل، أو تلفت العين بدون تفريط منه، ففرق بينهما. فإذا تلفت العين بدون تفريط فلا غرامة عليه إلا أنها تذهب عليه أجرة الصناعة، وإن كان التلف بتفريط منه فيغرم الثوب أو الحديد أو أي نوع المواد الخام يغرم إياها، وإن شاء المالك غرمه إياها معمولة ودفع الأجرة، وإن شاء غرمه الأشياء غير معمولة ولا يلزمه دفع أجرة. وإن استأجر الأجير المشترك أجيرا خاصا فأتلف الثوب فلا ضمان على الخاص ويضمنه المشترك. هذه صورة تقع، بعض أنواع هذه الإجارة هذه يبتلى بها بعض الناس. وإن استأجر الأجير المشترك أجيرا خاص، تقدم لنا هناك قبل أيام فرق بين الأجير المشترك والأجير الخاص. الأجير الخاص ما يضمن إذا لم يحصل تفريط ولا تساهل، ما يضمن. الأجير المشترك يضمن حتى لو لم يحصل تفريط. استأجر الأجير المشترك أجيرا خاصا، الخياط يعتبر أجير مشترك، الخياط نفسه استأجر عامل يخيط عنده، أتيت أنت إلى صاحب المحل الخياط وقلت له هذا القماش اعمله لي ثوبا، فأخذه وسلمه إلى الأجير الذي عنده يشتغل باليومية، قال خطه كذا، فخاطه وأصبح غلط، فجاء الرجل يريد ثوبه ثوب فإذا هو قد فصله على شكل يختلف كثيرا وأفسده، فسد ما يصلح الآن. فيقول المالك للقماش من منكم يغرم ثوبي؟ فيقول الأجير المشترك أنا سلمته لهذا الرجل وهذا الذي أفسده، فأنت طالب الأجير الخاص لي لا لك أنت. فيقول صاحب الثوب لا يا أخي أنا سلمتك أنت إياه ولا علي بن ذاك. فصاحب الثوب من يغرم؟ وإذا غرم الأجير المشترك فهل يغرم الأجير المشترك أجيره الخاص أم لا؟ نقول صاحب الثوب يغرم صاحب المحل الذي سلمه الثوب ولا يهمه أعطيه لزيد أو لعمر يعمله، يغرم صاحب المحل. صاحب المحل هل يرجع على الأجير الخاص عنده فيغرمه ويخصمه من راتبه؟ نقول لا، إلا إن كان أخطأ، إن كان فرط. أما إذا لم يحصل تساهل ولا تفريط فلا ضمان على الخاص وإنما الضمان على المشترك، لأنه فرق بين أن تحضر خياط يخيط في بيتك، هذا يسمى أجير خاص، أو تأخذ قماش لك ولأولادك ولأهلك وتسلمه لصاحب محل يخيط لك ويخيط للناس الآخرين، هذا يسمى أجير مشترك. الأجير الخاص أفسد الخياطة بتفريط منه تلزمه، أفسدها بدون تفريط منه ولا تساهل ما يلزم شيء. الأجير المشترك يلزمه ضمان الخياطة سواء كان بتفريط أو بدون تفريط، يلزمه لأنه مشترك، ولا يصح أن نقول مثلا إنه ما فرط وش درينا، قد يقول إني ما فرطت ولا تساهلت وما هو في بيت الرجل يدري عنه فيلزمه. فالأجير المشترك يغرم ما فسد بيده، والأجير الخاص لا يغرم ما فسد بيد أجيره إذا كان خاص. مثل هذا لو الرجل أحضر طباخ إلى بيته ليطبخ له مائدة عرس، فطبخ لكن فسد الطعام، هل يلزم هذا الأجير بالغرامة؟ ولم يكن هناك تفريط، وإلا أي مفرط يلزمه. الرجل في وليمة العرس أرسل المواد إلى الطباخ لأجل يعمله، فإذا به يفسد ولم يحصل تفريط ولا تساهل، فيلزمه ضمانه، لأن هذا الأخير أجير مشترك يعمل في محله، والأول أجير خاص ما يضمن إلا في حالات التفريط والإهمال. والشريعة الإسلامية تفرق بين اليد الأمينة وغير الأمينة، لأن يد تعتبر أمينة ويد تعتبر غير أمينة، أو يد غاصب أو يد قبضت العين لصالحها فيلزمها، بخلاف من قبض العين لغير صالحه فإنه لا يضمن. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.